الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم الحديث، وقوله: والإلحاد والشرك يرى في جزيرة العرب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض حديثان صحيحان ثابتان لم ينسخا كهذين الحديثين اللذين ذكرهما السائل. فإن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس لا يتعارض أبدا مع وقوع الشرك في جزيرة العرب ومع وجود الإلحاد فيها في هذا الزمان وفيما يستقبل من الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو طاغية دوس الذي كانت تعبده في الجاهلية. واختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال وكلها صحيحة. القول الأول أو الوجه الأول من أوجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته ليأس الشيطان إنما هي حكاية حال في ظروف معينة، والمتقرر عند العلماء أن حكاية الحال لا تستلزم الدوام والبقاء والاستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي يأس الشيطان بعد رؤيته لدخول الناس في جزيرة العرب أفواجا في دين الله أفواجا، لما رأى تلك الصورة أيس أو خالطه اليأس أن تعود عبادته في جزيرة العرب. وهذا اليأس مبني على أن الشيطان لا يدري عن علم الغيب وما سيكون في جزيرة العرب بعد ذلك، فيأسه لا يستلزم أن يكون مستمرا إلى أن تقوم الساعة، وإنما هي حكاية حال في وقت معين لوجود أسباب معينة. وأنت ترى أن الإنسان ييأس من بعض الناس لوجود ظروف معينة، لكن هذا اليأس ينكشف إذا انكشفت هذه الظروف. فالشيطان إنما أيس في وقت معين لأنه رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأى إقبال الناس على الإيمان والتوحيد والعلم، فإذا رأى نقيض ذلك من خروج الناس من دين الله أفواجا والالتهاء عن العلم وعدم التعلم، فإن يأسه سوف يتبدل إلى أمل. فإذا يأسه إنما هو يأس وقتي، فلا يلزم من ذلك أن يبقى يائسا من أن يعبد في جزيرة العرب إلى أن تقوم الساعة. وهذا وجه صحيح. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن يأسه فقط، ولم يقل إن الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب، وإنما قال إن الشيطان أيس. ومن المعلوم المتقرر أن يأسه لا يمنع محاولته في أن يعبد مرة أخرى، فالحديث ليس فيه نفي العبادة حتى نجعل عبادته في جزيرة العرب متعارضة مع هذا الحديث، وإنما الحديث فيه أنه يأس. ومن المعلوم أن الشيطان فيه إصرار على إضلال عباد الله، فلا يكون يأسه مانعا له من المحاولة، بل إن الواحد منا قد ييأس من أمر معين، ولكن يأسه لا يمنعه من المحاولة، فقد يحاول وينجح مع أنه كان يائسا. فإذا الإخبار عن اليأس لا يستلزم عدم وقوع عبادته إذا ناضل وكافح واجتهد في رد الناس عن التوحيد والإيمان ودعوتهم إلى عبادته في جزيرة العرب مرة أخرى. فإذا لا نفهم نفي اليأس بأنه لن يعبد، فهذا شيء وهذا شيء آخر. الوجه الثالث من أوجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيس أن يعبده المصلون، فلم يقل أيس أن يعبده من يسكن في جزيرة العرب، وإنما خص المصلين، لأن من حافظ على الصلاة فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا تركت الصلاة وأهملت هذه الفريضة ولم يقم بها العبد حق قيامه حق القيام بها، ولم يؤديها الناس في جزيرة العرب حق أدائها، فإن الشرط قد انتفى، فحينئذ قد يعبد بسبب الإهمال في الصلاة في جزيرة العرب. فما دام المصلون محافظون على صلواتهم ومقيمين لها ومؤدين ومقيمون لها ومؤدون لها حق أدائها، فإنهم لن يعبدوا الشيطان لا في جزيرة العرب ولا في غيرها. ولكن متى ما أهملوا وأخلوا بأمر صلاتهم فينتفي حينئذ الشرط، وهذا الشرط شرط تنبيهي، فهو من باب دلالة التنبيه والإيماء المعروفة في كتب الأصول. فقوله أيس أن يعبده المصلون، فالشيطان لم ييأس من الجميع، وإنما أيس من أن يعبده المحافظون على صلواتهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذه الأوجه هي بعض ما ذكره أهل العلم في هذا الجمع، وهو ما يحضرني الآن، ولعل جميعها يكون صوابا وله حظ من النظر. لكن لا يمكن أبدا أن يتعارض الحديثان الصحيحان، والله أعلم.